ميكس كانت ده هما دقيقتين النهارده. ميكس كانت بتاعتنا ولا بتاعتنا؟ في العالم اللي هتحصل قليل حديد يبقى انا حشره هتدينا الدرايفر وكار. بيقول لك اسم الالسر مش اورينتال فور زي بتاعتنا، هي اورينتال فور عشان الشرايين الافضل. هما اسمها تشيكل الالسر او تشيكلو الالسر. ايه تشيكل ده بقى؟ في المكسيك والبرازيل وامريكا الجنوبيه في مزارع اسمها تشيكل فيلدز. ايه تشيكل ده برضه؟ عباره عن ايه؟ شجر كبير كده اللحاء بتاعه يعني بيجي الفلاح المكسيكي ماسك منشار كده في اغراض ويروح ناشر الشجره من تحت، تروح مطلعها ماده مطاطيه كده، ده اسمه تشيكل. ده بيستخدم في صناعه اي حاجه بتمط زي النساتك واللبان والمطاط، حتى في لبان اسمه تشيكلتس ده مشهور جدا، صح ولا لا؟ هو ده جاي من تشيكل فيلدز بتاعه المكسيك، ده جاي من جوه الشجره. ماشي يا دكتور؟ طيب دلوقتي اللوتس ميه في الكرم اماكن التبويض بتاعتها مطرح ما بتبيض وتحب تنام على ورق الشجر بتاع التشيكل ده. يعني في المزرعه قاعده فوق هي نايمه وبيضه ومبسوطه خالص اهي. جه الفلاح الفجر ماسك المنشار وزوز يزوز عمال ينشر. مين هينزعج؟ مين؟ حشره هتنزل تصحى الصبح عايزه تفطر، هتعض مين؟ هتعضه هو. يبقى جاب نفس المرض، يبقى اكتر واحد يجيله هذا المرض هو ايه؟ شكل كوليكتور، صح؟ انا على فكره مش بهزر، انا بفسر كده المكتوب، ها؟ اسمه شكل كوليكتور، جامع اللبان. يا بابا كان في كيس في البتاع كده، بنت عندها قرصه في ودنها ويقول لك كانت بتجمع لبان في البرازيل ولا مش عارف، خلاص اول ما تسمع لبان دي في كيس في شافه في اي داهيه مين على طول؟ ليشمانيا مكسيكانا، والباقي كله كوبي بيست في الكوريا. فهمتوا؟ جاست مسميات. لسه ايه البريك اللي مسؤولين فيه ده لسه؟ مش واحده في البرازيل؟ البرازيل دي بقى بنت كلب، يعني ايه؟ هنورم الجلد الاول، نعمل الفاكيوم ثم نوديوم ثم السر ثم افتح بقى كده وعيش حياتك على جوه. ايه اللي حصل ده؟ ده انا السرت الوش وكلت الخد ودخلت كلت الجم والطن والسوفت بلد والارض بلد والنيزا الميكوزا واللارنجا الميكوزا والفرنجا الميكوزا والاير بن والكونجنتايف، يعني هخلي وشه كله شوارع، هخليه عظم بس. يبقى كده كيوتينيوس ولا ميوكو كيوتينيوس؟ هي اعنف انواع ليشمانيا الجلد، ميوكو كيوتينيوس ليشمانيزس. في البرازيل بيسموا هذا ليلا اسبانديا او يوتا. هو بيجي لبعض الناس لو ناس مناعتهم حلوه سامعيني؟ هيبقى الى حد ما لوكلايزد حته كده حته كده وخلاص. بيسموها يوتا. لكن لو مناعتهم زفت كل وشه هيطير، صح ولا لا؟ بيسموها اسبانديا. يبقى مين اعنف، اسبانديا ولا يوتا؟ اسبانديا. طب دي اعنف انواع الكيوتينس ولا لا؟ اعنف ليه؟ عشان هتسبب سيفير ديسفيجرمنت يعني تشوه فظيع، هتسبب سيفير سيبتسيميا ونيمونيا وديث اسرع بكثير من اخواتها الكيوتينيا. انا تقص اربعه بقى. ماشي؟ يلا يا جماعه نكمل. يلا يا دكتور في الصفحه اللي قبل التريبانوسوما نعمل معايا بالعرض التقسيمه دي برضه. تريبانوسوما يا جماعه ركزوا معايا لو سمحتوا. فاكر لما قسمنا الليشمانيا حسب مكان الاصابه الى فيسرال وكيوتينيوس وميوكو كيوتينيوس؟ هنا بقى هنقسمها حسب البرازيت نفسه، حسب شكل البرازيت. في تريبانوسوما اشكالها متعدده، فاكر الشريحه حتى في الريتن في العمل سوري كان في واحد حرف سي وخلاص فاكره؟ اللي هو المونومورفيك، والثاني بقى اس ودبليو وزجزاج وحركات والريجلر، صح ولا لا؟ يعني في برازيت باشكال متعدده وفي برازيت بشكل واحد بس، صح؟ يبقى نقسمها كده بولي مورفيك ومونومورفيك. بولي مورفيك تريبانوسوما ومونومورفيك تريبانوسوما. البولي مورفيك نوعين برضه، بس الاثنين واحد تقريبا. تريبانوسوما روسياي جام بين زي. تريبانوسوما روسياي رو ديز ين زي. ريبانوسوما روسياي جام بين زي روديزيان زي. هنا طبعا اسمه تريبانوسوما كروزي. دول في افريقيا، دول عندنا احنا، بس دي في ويست افريكا. مهم قوي قوي التوزيع الجغرافي، لكن دي في ايست افريكا. اذا دول بيعملوا افريكان تريبانوسومايزيس، صح؟ اللي هو سليبنج سيكنس، مرض النوم. وطالما مرض النوم يبقى هنأثر على البرين. ها؟ طيب دي بقى في امريكا بس، فبتعمل مرض اسمه امريكان تريبانوسومايزيس، اللي هو اسمه على اسم الراجل اللي اكتشفه، شيجاز ديزيز. دي اسم تاني، ميجا اورجان سندروم، ميجا اورجان سندروم او شيجاز ديزيز. فاحنا عندنا تريبانوسوم مقسومه حسب شكل البارازايت، متعدد ولا شكل واحد؟ متعدد يبقى كولي، شكل واحد يبقى مونو. طب متعدد نوعين، النوعين في افريقيا، واحد ويست افريكا واحد ايست افريكا. بتاع ويست افريكا تريبانوسوم روسياي جامبيانزي، ايست افريكا تريبانوسوم روسياي روديزيانزي. بتاعت امريكا المونو اسمها تريبانوسوما كروزي. هنا المرض سليبنج سيكنس، هنا المرض شيجا ديزيز او ميجا اورجان سندروم. طيب عايز بقى انسى خالص المونو دي، نتكلم سوا على البوليمورفيك تريبانوسوم. قبل ما اتكلم عنهم عايز ارسم الفورمز بتاعتهم. فاكر يعني ايه ماستي جود بس؟ اكسترا سايتوبلازميك بارت اوف فلاجيلا، مطرح ما هو خارج بسمي البارازايت، خارج من قدام بروماستي جود، خارج من ورا لقدام تريبو ماستي جود، خارج من جاست اراوند ذا نيوكليس بسميه ايبي ماستي جود. ايبي ليها معنيين، اباف واراوند. اقول تاني، لما كنا عملنا برازات كده فاكروا ده؟ ده مين ده؟ ما عندوش ماستي جود. طيب وده؟ خد بالك ده قدام وده ورا كده، ده اسمه ايه ده؟ رو ماستي جود. ده ما نرجع بيهم خلاص خلصوا. بص بقى اللي جايين دول، ادي البرازايت اهو، الديفور الشيل نيوكلياس كبيره في النص، لارج كاينيتو بلاست. ده قدام بتاعه وده ورا، ايه ده؟ بارا بيزا الباطن. ده مين؟ بليفرو بلاست. وده ايه؟ ولا تبقى ايه في نص ساعه شغال، رايزو بلاست او اكزونين، صح؟ وايه اللي هيطلع ده؟ ماستي جود، هيطلع لقدام كده. ثانية واحدة، طول ما هو ماشي جنب جسم البارازايت كده لازم فيه زي الفايبومونس فاجينالز وعامل ممبرين، فاكره؟ ايوه، لونج انديوليتنج ممبرين. دكتور الماستي جود اللي هو اكسترا سايتوبلازميك بارت اوف فلاجيلا، الحته دي بس؟ لا، ده من اول ما خرجت لحد الاخر، صح ولا لا؟ بس الماستي جود مقسوم نصين، نص ممبرين ونص فري، صح ولا لا؟ ده قدام وده ورا، يبقى هنا الكاينيتو بلاست فين؟ قدام ولا ورا ولا جاست اراوند ذا نيوكليس؟ لا ده ورا خالص، ورا باللاتيني يعني تريبو، يبقى ده اسمه ايه؟ تريبو ماستي جود. عشان متعدد الاشكال، مره تلاقيه اس، مره زجزاج، مره صغير، مره كبير، مره متوسط، بنسميه بولي مورفيك تريبو ماستي جود. بولي مورفيك تريبو ماستي جود بيتراوح من 25 الى 40 مايكرومتر في الحجم بتاعه. وطالما بيتراوح عشان كده بولي مورفيك، مره يطول مره يقصر، عرفنا. اوعى تنسى ايه ده؟ السيتوبلازم بتاعه. ايه ده يا دكتور؟ long undulating membrane. تمام. وانت في الامتحان ما تنساش تقول له ايه ده؟ تاخد سهم وتقول بارابيزا الماضي. وده مين ده؟ ليبرو بلاست. وقوس كده مين على بعضيهم؟ كاينيتو بلاست. ماشي؟ ظبطه في الامتحان. طيب في شكل تاني للبتاع ده اسمه بوليمورفيك تريبو. ده وهو جوه جسمك شكله كده. طب بره جسمك في المزرعه، لو زرعته في مزرعه، فاكر ده لما كنت احطه في مزرعه كان يبقى ايه؟ يبقى ده صح؟ طب ده لما نزرعه يبقى شكله ايه؟ هو هو اهو. وادي النيوكليوس، بس بيحصل له شرينكج غريب كده. شويه الفلويد اللي في المزرعه اقل بكتير من دمك صح؟ عشان كده هو مش محتاج البتاع الطويل قوي ده في المزرعه. طب يوفر الطاقه ازاي؟ تتنقل فيتوبلاست لقدام النيوكليوس في الحته دي. وبرده نفس القصه انديوليتنج امبرين وحته في دي. يعني اثر شويه الاورجن اوف موفمنت بتاعته. شفتوا ده؟ ده الشكل. بص لي ده الشكل بتاع ده بس في المزارع في المزرعه. فهمت؟ ما تنساش انقط برضو السيتوبلازم. هنا بقى الكاينيتوبلاست ده خارج من قدام قوي يعني جوه مصر جود؟ لا. طب خارج من ورا قوي زي اللي فوق ده يعني في مصر جود؟ لا. طب خارج من جاست اراوند ذا نيوكليس؟ اه اراوند يعني ايبي. يبقى اسمه ايه ده؟ ايبي مصر جود. عندنا بولي مورفيك تريبو ماستيجوت وعندنا الايبي ماستيجوت. طيب في شكل منهم بقى شكل ثالث وزع قوي. يعني ده حوالي مثلا 20 مايكرو ده. نرسمه رخم. وده فين يا ابني؟ ده في دمك. ده فين؟ مزرعه. ناسيين احنا اهم حاجه بقى او حاجه مهمه جدا. العنصر الاخر في السايكل الحشره بيبقى دول جواها جوه الحشره شكلهم ايه؟ هي ايه؟ نفس المنظر اهو. بص وادي هو نيوكليس وده قدام وده ورا. ايه رايك؟ تريبو ولا مش تريبو؟ تريبو عادي خالص اهو. اوب بس مفيش الفري بارت اوف ماستيجوت. يعني اسميه انا ماستيجوت ليه؟ عشان دي برضه ماستيجوت صح ولا لا؟ فهمت؟ فهمت ولا لا؟ طالما في حته خرجت برانا يبقى باين عندنا ماستيجوت خلاص. في بقى حته فري مش حته فري ما تفرقش. ده برضه هسميه تريبو ماستيجوت. الله. طب ما انا كده هتلخبط. ما ده الاخر اسمه فيهم مستجوب. ده اسمه بوليمورفيك. ده اسمه بوليمورفيك عشان متعدد الاشكال. انا اسميه بوليمورفيك؟ لا ايوه. ده في بق الحشره. فين عندها؟ في السليبري جلاند. سهله؟ لما تعضك هتروح حقنهولك مع العضه. صح؟ يعني هو ده الانفكتيف ستيج. هينقل المرض من بق الحشره لجسم حضرتك صح ولا لا؟ هينقل السايكل، هيغير مكان السايكل من جسم الحشره لجسم حضرتك صح ولا لا؟ يغير يعني ميتا، وهيغير مكان السايكل يعني ميتا سايكليك. فهمت اسمه جه منين؟ ميتا سايكليك. وعشان بدل من ورا برضه يبقى ميتا سايكليك ايه؟ تريبو مصري. ميتا سايكليك تريبو ماستيجوت. حلو. احنا عندنا ادي الثلاث اشكال اللي هنلعب فيهم في البوليمورفيك تريبانوسوم. الشكل الرئيسي اللي في الدم والليمف والسي اس اف بتاع حضرتك اسمه ايه؟ فولي مورفيك بالمورفيكول حوالي 15 مايكرو. لما ده نقلبه في مزرعه يروح قالب على ايه؟ ايبي ماستي جول. معايا مش معايا؟ ان البقل حشره اللي هيغير مكان السايكل من الحشره لسيادتك اسمه ايه؟ ميتا سايكليك بريموستيكول. هو ده بالظبط بس قصير وما عندوش فري بار اوف ريجن، مش محتاجها دلوقتي. ده اول ما يخش جواك في دمك يروح قالب على ده، فهمت؟ الدنيا ماشيه كده. فهمت ولا لا؟ واحده واحده معايا. احنا عندنا تريبانوسوما بتكلم انت على البوليمورف جام بينزل صح؟ ويست افريكا وتريبانوسوما رو بيزيانز اللي هي فين؟ ايست افريكا. طيب مين ديفينيتيف هوست في الاثنين؟ مان هنا ومان هنا. مين ريزرفوار هوست؟ هنا عادي ها؟ الدوج ممكن كات ممكن كاتل حيوانات المزرعة. هنا حيوانات السيرك المتوحشة. وايلد جيم انيمالز. مش في السيرك طبعا في الغابة اللي هم الاسد والنمر والطبعا عندي. اسمها وايلد جيم انيمالز. دي المرة الوحيدة اللي اغير في موضوع الكلاب ده. ماشي؟ يعني الكلب عامل رئيسي في كل شغل النهاردة كريزرفوار. المرة الوحيدة اللي ما فيهاش كلب هي مين؟ روديزيانز. وايلد جيم انيمالز الحيوانات المتوحشة اللي بتستخدم في العروض بتاعة السيرك، فهمتوا؟ ايه؟ طيب ده كله ده ديفينيتيف وده ريزرفوار. طب الانترميديت كوست اللي هو فيكتور. كان مين في الليشمانيا؟ ساند فلاي في مين؟ هنا بقى حشرة اسمها سي سي فلاي. ده كلمة بينه وبينك اسمها العلمي ايه بقى؟ جلوساينا. جلوساينا هنا اسمها فال فالس وهنا جلوساينا مورسي تانس. جلوساينا فال فالس وجلوساينا مورسي تانس. طيب الهابيتات اهم حته دي الحته دي هي قلب المنطقه قلب التريبانوسوم. الهابيتات ده الاثنين زي بعض بالظبط. بلط ليم سي اس اف سينس هنا برضو بلاد وليم سي اس اف برضو. امال ايه المهم ما الاثنين زي بعض؟ لا المهم توزيع البارازايت في الاماكن دي. هنا بقى غير كده ازاي يعني؟ هنا 50% من البارازايت في دم العيان و 50% اللي فاضلين في ليم في العيان. يعني ده ايه بقى بالظبط؟ ضربه كام في الميه؟ صفر ضرب قايل 0%. دكتور ده توزيع لمده سنه من حدوث العدوى. يعني لمده سنه كامله من حدوث العدوى انت عندك هيمو ليمفاتيك مانيفستيشنز بس. مفيش سي ان اس مانيفستيشن. بعد مرور سنه من العدوى ال 100% كلهم يروحوا فين؟ ها؟ على السي اس اف ويعمل لك سي ان اس مانيفستيشن. اذا العيان ما بيجيلوش كل الاعراض مع بعضها مره واحده. بيجي له هيمو ليمفاتيك مانيفستيشن الاول لمده سنه قرب السنه. مع بدايه مع نهايه السنه دي يبدا ال 100% كلهم يسيبوا الدم والليمف ويسحبوا على فين؟ على السي اس اف يعملوا سيفير برين باسكيولايتس وبرين ايديما ومنجو انكيفالايتس و سي ان اس مانيفستيشن غبيه اللي اسمها سليبنج سيكنس. في المره ال 30 اهو ده وده وده مش مع بعض. دول مع بعض من اول ثانيه لمده سنه وبعد نهايه السنه يبدا ده لوحده. صح ولا لا؟ حلو. طب هناك الاخبار؟ هناك 90% من البارازايت في الدم و10% بس في الليمف. وبرضه بعد مرور عام ده لو عدى على الراجل عام ما ماتش. شفت الكلمه دي؟ قلناها قوي ما قلتهاش هنا هنا بس. لو الراجل عدى عليه عام ما ماتش يعني ربنا طول في عمره وقدر يقاوم الرودز ينزي القذره جدا دي سنه كامله هيحصل السن ما بيلحقش. وفي الاغلب ما بيلحقش. بقول ايه؟ في الاغلب ما بيلحقش. يبقى توتالي كده مين اعنف من مين؟ اكيد مش سامع حد. رودانسي روديزيانسي اعنف بكتير من اللي جنبيتي. ليه؟ لان 90 لا ده دي نتيجه المشكله، لان 90% من البرازايت في دم الراجل، والدم بيروح في كل الاورجنز بتاعتك، يعني كل الاورجنز هتتبهدل على الاخر، صح ولا لا؟ فاهميني؟ فاهمين يا جماعه؟ شويه في الدم وشويه في الدم ونريح بعض، فاهمين يا جماعه؟ انا شويه وانت شويه، انا اشيل وانت تشيل، والراجل مع مناعته ومع الدواء يكمل سنه، صح؟ لما هنا الدم يا جماعه فيه البرازايت بغزاره، تقريبا كله في الدم، صح ولا لا؟ فالاورجنز هتتمرمط تماما، صح ولا لا؟ لكن ايه العرض الوحيد في الروديزيانزي اللي اقل في حدته من الجامبيانزي؟ برافو عليك، الليمف نود افكشن، عشان اونلي 10% اوف ايه؟ اوف بارازايت في الليمف. في ناس مش فاهمه حاجه، صح ولا ايه؟ اخر حته بس، صح؟ التوزيع ليه مفهومه؟ 50% و50% وبعد سنه نروح فين؟ سي اس اف او سي ان اس. 90% دم 10% ليمف وبعد سنه اروح فين برضه؟ سي اس اف. ده لو انا عرفت اعيش السنه دي، صح ولا لا؟ نتيجه تواجد البرازايت بغزاره في دم العيان في حاله الروديزيانزي، اذا الدم بقى ملوث كله، صح ولا لا؟ اذا الاورجنز كلها هتتلط بالمرض، صح ولا لا؟ عشان كده مش هيقدر يعيش الراجل، هيتبهدل. حتى حيوانات التجارب يا جماعه لما نيجي نجرب فيها الانيمال انكريشن، اول ما احط الجنب ينزل عادي الفار يجري يتنطط ويلعب براحته خالص. تلمس له بس رودس ينزل ثلاث اربع ايام تلاقيه فطس في القفص. يبقى مين اعنف؟ رودس ينزل، عشان الدم ملوث بالغزار، صح ولا لا؟ مين اعنف؟ رودس ينزل. مين يا ابني اغبى من الثانيه؟ على العيان وعلى الفيران وعلى كل المخلوقات؟ انت رودس ينزل. الا في عرض واحد، الا حاجه واحده مش هتتاثر جامد في الروتين، هي مين؟ الليمف نود انفكشن. فهمت؟ طب الحمد لله. مين انفكتد ستيج في العالم دي؟ اللي نقل السايكل من بق الحشره لجسم حضرتك مع العضه، يبقى مين؟ ميتا سايكليك تريبوماستيجول، ده في كل الايه؟ التريبانوسومز، بولي هرمون، تمام؟ طب ايه الدايجنوستيك ستيج حضرتك في العالم دي؟ الرئيسي اللي في دم ولمف وسي اس اف حضرتك مين يا بابا؟ ما انا بقول لك يا حبيبي، ده في جسمك، ده في المزرعه في بطن الحشره، ده في بطن الحشره، يبقى مين اللي في جسمك في الثلاثه؟ ده. يبقى مين يا جماعه الدايجنوستيك ستيج في دم حضرتك؟ انت قولي موافق تريوماستيكوم. مين الانفكتيف ستيج يا بابا؟ ميتا سايكليك. مين الدايجنوستيك؟ بولي مورف. طيب واحدة واحدة. ايه المود اوف انفكشن؟ عادي. عضة دم ام. في مشكلة؟ عضة دم ام سيكشوال. فاكرين لما قلت لكم الحصة اللي فاتت؟ اثنين بس شوية. ان في اثنين اساسيين بيعملوا سيكشوال كونتينيتيز اللي هم مين؟ فيروس بيوبس والفاجينالس والترايكوموناس فاجينالس. وفي واحدة محشورة بغباء وبدون أي داعي اللي هي البولي مورفيك تريبانوسوم. انا حتى قلت ساعتها لو حصل انجري او حاجه اثناء الانتركورس نفسه، انجري في الميل اورجان وفي الفيميل اورجان مع بعض، فبيحصل بليدنج، بيحصل يعني مسك في الدم دون، فبيحصل عدم. طبعا ده كلام يعني بعيد جدا عن الواقع، لكن مين يا جماعه الاساسي كسكشوال ترانسميت البارازايت؟ فيروس بيوبس وترايكوموناس فاجينالس. فهمتوا؟ هنا برضه عشان الكتاب ما يزعلش، وعشان اللي بتصحح بتفتح الكتاب وتصحح منه خلاص، عضه دم ام 6 الله، يبقى عضه دم ام معمل، ده مين ده؟ ده الفيسترال ليشمانيز. عضة كونتاكت اوتو انفكشن ده الكيوتينيوس ليشمانيز. عضة دم ام 6 ده البولي مورفيك تريبانوسوم، صح ولا لا؟ تحفظ بالعربي كده عشان ما تنساش. جميل. عايز بقى اخش في السايكل. مين في دول؟ لا ركزوا معايا بس خالص الوقت. مين في دول يا جماعه في دم حضرتك؟ البولي مورفيك تريبو ماستيجول. مين يجي يقعدك؟ الساند فلاي سوري الهيجلوسايت. راح واخد دم سيادتك واخده معاه البولي مورفيك تريبوماستيجول، يخش جوه بطن الحشره، يروح مقلوب على ايه في مصر وانت ببساطه تفكر اهو ده في دمك نكتب اهو ان تكتب عليه بلاد ولم وسي اس اف اوف مان. طيب ده اهو ده بقى انسايد فيكتور زائد كلشر، دايما اللي في بطن الحشره اقفشه في مزرعه بره زي البروماستيجول كده، صح؟ ده in salivary gland of vector. يبقى ده مين يا جماعة؟ infective مع العضه. اقول تاني بقى يلا عشان برضو نفاتك. فين في الحشرة بالظبط بيقعد ده؟ في حتة من بطنها وحتة من الجي اي بتاعتها اسمها هايبوفارنكس. اسمها ايه؟ هايبوفارنكس اوف فيكتور. ده عشان الغثيث بتاع الشفوي معدوم الدم. لما يقول لك فين بالظبط جوه الحشرة تقول له في الهايبوفارنكس اوف فيكتور. ناخد السايكل من اول تاني. مين ماشي بدمك؟ انطق معايا يا بابا مش هتروح غير ما تقول سايكل لوحدك. بوليمورفيك ريبوماستروز. هتعضك الجلوسايد تاخد ده مع البلاد في بطن او في الهايبوفارنس بتاع الحشره يروح ده قالب على ايه؟ ايبي ماستروز. والايبي ماستروز يتكاثر بالسمبل باينر فيجن يبقى ملايين. يبقى انا خدت ده قلبته على ده وكثرته يبقى برضه سايكلو بروباجيتيف ترانسميشن. النهارده كله سايكلو بروباجيتيف ترانسميشن. تغير في المورفولوجي وزياده في النمبر داخل جسم الحشره. فهمت؟ طيب بعد شويه هيروح دول يسيب الهايبوفارنكس وينتقل لايه؟ للسيريبري جلاند بتاعت الجلوسايدا ويقلب على ميتا سايكليك تريبوماستيدود. جميل؟ تروح تطير الجلوسايدا وتعض واحد سليم وهي بتعضه وبتمص دمه تنقط في جرح العضه شويه سلايفا كونتيننج المره دي ميتا سايكليك تريبوماستيدود. يقعد يلعب في الجلد شويه ويتكاثر. مين يحاول يقفشه؟ الانفلاماتوريسيز بتاعتك. يقوم الجلد يكلكع كده. فاكر اللي اسمها الاشمنوما؟ هنا اسمها الشنكر. اسمها ايه؟ شنكر. برضه هو لوكال انفلاماتوري رياكشن هتصايد ما تدورش خليك معايا انا هتصايد فايت كونتيننج مالتيبلاينج ميتا سايكليك تريبوماستيدوز. فهمتوا ولا لا؟ بعد شويه هحاول اقفش فيه مش هعرف عشان ده عنيف جدا. هيروح سارح مني وزارق كده على الدم بتاعي يتحول الى جديد. بص يا القصه ماشيه كده. ده في دمك راح للحشره بقى كده بعدين في الحشره برضو بقى كده بس هنا فين؟ في الهايبوفارنكس وهنا فين؟ في الليبري جلاند. خدت عضه راح في دمك وبقى كده برضو صح ولا لا؟ سايكل في منتهى البساطه. ايه؟ سهله صعبه؟ جميل. ده يسرح بدم العين الجديد يتحول الى بولي مورفيك تريبوماستيدود. يروح واخد نفسه بقى على الليمف وبعد سنه يروحوا فين كلهم؟ على السي ان اس يعملوا سي ان اس مانيفستيشنز. ادي السايكل اهي. سهله ولا صعبه؟ سايكلو بروباجيتيف ترانسميشن صح؟ صح ولا مش صح؟ طيب خد بالك بقى التطور في جسم الحشره من ده لده من ده لده امامي ولا خلفي؟ يعني رايح لقدام عندها في بقها ولا راجع رايح لورا ولا راجع لورا عند الجينس بتاعت الحشره؟ رايح لقدام. تاني مش الحشره خدت ده من دمك؟ قلبته على ده في بطنها وبعدين البطن هي اهو والبق اهو اكيد البق قدام عن البطن صح ولا لا؟ والحشره شبهها بالظبط. روح هنا في ايه؟ ايه دي مصريجول؟ راح كده عند البق ده قدام ولا ورا؟ انت قدام. يبقى اسمه anterior station development. في نفس المربع صفحه 85 anterior station development يعني تطور في جوه الحشره تطور امامي. لو احنا خدنا حاجه خلفي هناخد حاجه خلفي كمان شويه ماشي ها؟ لكن لو تطور عكسي من الميد جات للهايند جات للانس على بره لتحت اهو او لورا ها؟ يبقى ده anterior station برضه ولا posterior station؟ ده اللي اسمه posterior جاي كمان شويه في المربع. لكن هو عندنا ايه؟ anterior station development. التطور داخل جسم الحشره مني ولا لا؟ تمام ولا لا؟ التطور داخل جسم الحشره امامي في اتجاه بقها. طيب الحشره نقلت لك العدوى ازاي؟ مع البراز بتاعها من ورا ولا مع الصلايبة من قدام؟ مع الصلايبة من قدام. يعني اقدر اسمي النقل ده سالبيريا؟ بقول لك مع السلايف يبقى النقل اسمه ايه؟ سالفيريان ترانسميشن صح؟ طب هي رميت لك البتاع ده الفيروماستيجوت الميتا سايكليك على جلدك من بره ولا حقنتك بيه؟ انت يا حبيبي حرام عليك حقنتك بيه. يبقى انوكيوليتف. طيب بص الكلام اديني فسرت لك كل كلمه اهو. ها في جوه بطن الحشره تغير في شكل البرازيت وعدده، صح؟ يبقى سايكلوبروباجيتيف ترانسميشن. مستمعين ليه ورا؟ التطور قدام في الحشره ولا ورا؟ انت تابعوا قدام ولا ورا؟ قدام. يبقى ده انتيرير ستيشن ديفلوبمنت. وقع البرازيت مع السلايفا ولا مع السول؟ مع السلايفا تبقى سالفيريان. حقنتك بيه ولا حدفته خلاص على جلدك؟ حقنتك بيه يبقى انوكيوليتيف تايب. فهمت المربع ده؟ هعكسه تماما في المونومورف اللي بقى فيه. ماشي؟ طيب ايه الاحداث المرضيه اللي ممكن تحصل يا جماعه من اللي حصل ده؟ انت نطيتي على طول على الهيمونيمفاتيك مانيفستيشن الاول، مش في جلد اتعرض؟ يبقى الاول نقول جلد، بعد كده هيمونيمفاتيك، وبعد سنه لو عشنا يحصل ايه؟ سي ان اس. جلد انا قلت اسمه ايه الكعبوره دي؟ شنكر. شنكر عباره عن ايه الشنكر؟ ده سؤال شافه على طول، ايه من الشنكر ده؟ طبعا جيب له سيفلس ومش سيفلس، بنتكلم الشنكر ده في البار، ها؟ هو ايه؟ لوكال انفلاماتوري رياكشن اوتسايد اوف فايت، مكان العضه. كونتيننج مالتيبلاينج مين في الثلاثه؟ اللي لسه محقون دلوقتي اهو. ميتا سايكليك تريبوماستيجوت. تدوس عليه زي الكاوتشه كده، رابري كونسستنسي. حجمه كبير، احمر اللون، فول ستوب. ماشي؟ ادي الجلد. نعم. بعد الجلد سرحنا في الدم، عملنا ايه لمده سنه؟ هيمو لمفاتيك مانيفستيشنز. تيبيكال الفيسرال ليشمانيز. يعني اروح على الليفر يكبر بايه ده؟ هيماتوميجل. اروح على السبين اكعبره واكبره، ده اسمه ايه ده؟ سبينوميجل. اروح على مثلا الليف نود تكبر قوي، ده اسمه جنرالايز ليمفادينوبس. النهارده في البوليمورفيك ريبوزوم فيها حاجتين اوف انون ايتيولوجي ما لهمش سبب، بس مهمين جدا في الامتحان. او احنا مش مالهمش سبب، طبعا ربنا ما يحتاجش حاجه غير سبب. احنا علميا كبشر مش عارفين ليه. ايه هي بقى؟ هو ده بيروح في الليمف، فبيعمل جنرالايز للفينو بس، ولكن بيتركز اكتر في الليمف نودز اللي في قفاكنا اهو. مكتوب على النت التفسير دي احتمال، هشوف الكاتبين ايه بره؟ بره. احتمال تكون علشان العضه في المنطقه دي، فاقرب ليمف نود في المنطقه دي. امين يا جماعه؟ بس ده الاحتمال، الاحتمال المتواجد على عقول العلماء، ان عشان العضه تبقى في الوش، فاهمني؟ فاول حاجه هتكعبر هنا. طب ده ما كعبرش ليه؟ طب ده ما كعبرش ليه؟ طب ده ما كعبرش ليه؟ فهمت؟ ادي كلها ضد التفسير ده. فاحنا مالناش دعوه فيها ليه؟ المهم اكتر لمف نود هتتاثر اللي في قفاه، في البوستيريور تراينجل اوف ذا نيك. العالم اللي اكتشف هذه الظاهره اسمه وينتر بوتوم، فسميناها على اسمه وينتر بوتومز ساين. بمنتهى الاهميه، وكان في كيس في الامتحان من 15 صوره ملونه، بنت كده وكان قفاها مورب كده، دي كلها اسمها وينتر بوتومز. نعم. طيب يبقى تاني اول حاجه جت في الجلد عمل ايه؟ شمر. بعد كده راح عمل هيموليمفاتيك مانيفستيشن، هيباتوميجالي، سبينوميجالي، وليمفادينوكس سبيشالي فين؟ في البوستيريور ترانجلو تانيك اللي اسمها وينتر ايه؟ بوتوم ساين. طب راح على البرين من انجايتس، راح على الهارت مايوكاردايتس، راح على اللنج في نيمونيا، راح على الجون مارو عمل له سبريشن. اقول لك بالظبط زي مين؟ زي الهيستاجينيز، يحصل انيميا وليوكوبينيا وثرومبوسايتوبينيا، يعني بان سايتوبينيا. راح على الهارت قلنا مايوكاردايتس، كلام فاضي. راح على الكيدني دولوميرونيفرايتس، راح على الادرينال جلاند او اي جلاند يعمل لها هرمونال ديستربنس. سهله، هي مونيمفاتيك مانيفستيشن، اي حاجه حطها شغاله. سهله؟ طيب الراجل ربنا كرمه ولسه ما ماتش، وهنا مش هيموت، لان هنا هو هيموت هنا ان شاء الله، لكن هي مونيمفاتيك مش هتقضي عليه عشان برزات حنيه. مين البرزات العنيف؟ روديزيانز ما عدا الليمف نود افكشن. يعني ده ما فيهوش وينتر بوتوم ساين؟ فيه بس خفيف قوي، فهمت؟ عشان البرزات كام؟ 10% بس. هنا فيه. بعد مرور سنه البرازيت هتسيب الدم والليمف وتروح سارحه على البرين، تعمل سبير فاسكولايتس حوالين السريبرال بلاد فيسلز، وانفلتريشن باي انفلاماتوري سيلز، ويحصل فيه برين إديمة، ويحصل منكروز في بعض المناطق. دي كلها تفسيرات مش مشكلتك. الناتج من انجوينكفالايتس وسي ان اس مانفستيشن اللي هي مين؟ عارف التناحه بتاعت بلاتها، واحد ضل، عارف ضل يعني ايه؟ عارف ضارب حاجه على الصبح، ضارب بانر بتاعه ماشي يخبط على وشه، عادي خالص، ماشي؟ دالنس، ابثي، يعني واحد متبلد الاحساس وما بيفهمش خالص، مش حاسس، انديفرنت، مش عارف يميز الناس من بعضها، عنده رغبه دائمه في النوم زي كل الشعب المصري، سليبس، بس احنا طبعا ده طبيعي بتاعنا، هو عين عيان عنده مشكله في البرين سليبنس ممكن يكون بادجز الكوما وده هو في الاخر هيتكرر بعد مرور قد ايه؟ كل الاعراض دي كوبي وبيست فروديزيانز بس على اشبه صح ولا لا؟ على اعنف لدرجه ان الراجل في اغلب الاحيان هيموت قبل مرور العام الاولاني يعني قبل حدوث السي ان اس مانيفستيشن فهمت؟ فيما عدا العرض الوحيد اللي قال ليمفنود ابريشن ايوه ايه رايك لما نيجي نشخص المرض ده؟ هل ايه؟ بلاد ليمف او سي اس اف سهله ولا صعبه؟ طيب هاخد دم اصبغه بالكي ام سي واتفرج على مين في الثلاثه دول؟ هو مين؟ البولي مورفيك تريجو مظبوط ترسمه واضح تحصيله البيانات هو على كده من غير بيانات؟ لا النيوكليا والفيسيكلر والسنتر الكاريسوم ونو بريفرا كروماتيز وده بره بيزا البط وبريفرا البط على بعض بنيت البط ولون ممبرين وفري فاست فلاجيلا كل دي بيانات عشان تاخد ربع درجه في الرسم ماشي؟ دكتور فاكر شفت القمص في جوده الاشمالية؟ وطلعت غلس وقلت انا عايز اتفرج على البروماستيجون عملت ايه؟ كلش نفس القصه احط الاخ ده في مزرعه تشبه البادي فلويد بتاع البروستاينا اسمها سيتريتد بلاد اجار هيروح ده قالب على ده يبقى ده رخر دايجنوستيك ولا لا؟ رخر دايجنوستيك ستيشن بس فين؟ بقول في الحشره في المزرعه في الكلشر حلو قوي على فكره لو بدري بدري بدري بدري خدت عينه من الشنكر هتلاقي ده يبقى تكتب ملحوظه صغنونه كده ان ما انا كده بالك كويس ان الميتا سايكل تريموستيجول ماي بي دايجنوستيك لو خدنا العينه ايرلي فروم ذا شانكر جميل كان في حاجه اسمها ناتشرال كلشر اللي هو حقن الحيوان انيمال انوكيوليشن هاخد ده من الشنكر واروح رزعه في جلد الفار سهل الكلام اجي بعد اسبوع اثنين ثلاثه ابص في دم الفار فاز هيك بالظبط في دم وانا مين في ثلاثه دول؟ البولي مورفيك تريوماستيجول الحته دي في منتهى الاهميه والنبي دماغك انسى خالص خالص الورق الفار اهو ماشي جبت فارين وحقنت في ده الميتا سايكليك تريبو بتاع الجامبيانزي حقنت الفار اللي جنبه الميتا سايكليك بتاع الروديزيانزي جيت بعد اسبوعين ثلاثه شهر سحبت دم من ده ودم من ده طبيعي هتلاقي مين؟ في ده او ده البوليمورفيك تريوماستيكو في دم الفار ده او الفار ده هتلاقيه بس في حاجه غريبه قوي كده بالظبط هتلاقيه في الفار اللي حقنته بالجامبينزي يعني شكل البوليمورفيك تريوماستيكو في دم الانسان والفار متشابه جدا لما يبقى المرض جامبينزي امال لما كان لما تكون روزيانزي هيبقى الشكل ايه؟ هو ده برضه بس مش عارفين ليه برضه مش عارفين حاجتين من غير سبب اول حاجه ايه اللي هو انت بطل صحيح الحاجه الثانيه ايه هيتقطع ده يبقى كده وتروح النيوكليوس دي تبقى ورا ونسميه ساعتها بوستيريور نيوكليتد بولي مورفيك تريموماستيكوت بوستيريور نيوكليتد بولي مورفيك تريموماستيكوت ده في دم مين؟ الفيران اللي محقونه بايه؟ روديزيانتي بس هو اوف ان نون ايثولوجي ولكنه دايجنوستيك جدا صح ولا لا؟ انت عندك عيان مش عارف ده كان بينزي ولا بزيانزي خد منه واحقن في الفار بعد اسبوعين ثلاثه دم الفار في ده يبقى ده كان ايه؟ كان بينزي لقيت المنظر ده دم الفار يبقى ده روديزيانزي فهمت؟ بس وطبعا ده كله دايركت بي سي ار ومش بي سي ار ودي ان ايه؟ الاندايركت والسيرولوجي كتاب ويهاب وايلايزا سهله ولا صعبه؟ وعندنا كمان في الاخر حاجه اسمها كارد اجلوتينيشن تيست ده برضه ايميونولوجيكال تيست يا جماعه بيستخدم زي افات واكويلايز لو خدنا سي اس اف من العيان نلاقي مين في الثلاثه؟ انا عايز بس ارجع تاني شكل الكبير عشان ما نلخبطش لو خدنا سي اس اف الاقي مين؟ ده طبعا بولي مورفيك تريوماستيكو والاقي جنبه حاجه غريبه قوي زينوفيلز قد كده لوحده جاينت زينوفيلز ده مخلوقه مخصوص ربنا عاملها مخصوص فوق عشان تحارب المخلوقات العجيبه الكبيره اللي زي ده اللي بيجيب اجل العيان اسمها موريولا سيلز موريولاسينز هي عباره عن جاير اوزينوفيل بتسكريت اي جي ام كمان. ده حاجه ايه؟ حاجه سبيشال صح ولا لا؟ ربنا خالق انفلاماتوري سيل عجيبه وكبيره ومالتي نيوكليتد وبتفرز اي جي ام كمان عشان تقتل بارازايت دم. دي باسوبنمونيك جدا عشان بتتواجد في السي اس اف بس لما يكون في موني مورفيك ريبوماستيك. انا عايز بسرعه بسرعه اراجع الدبلوز تاني اخد بلط او لم الاقي في مين الثلاثه دول موني مورفيك ريبوماستيك سهله كده شفاف اصبغه كده صح؟ طب انا هشوف ده كمان احط ايه؟ لا انا برجع لكم انتوا على فكره ركزوا معايا حطها على المزرعه اسمها سيتريت بلاد اجرام قال معايا ايه شفتوا؟ شفت ده؟ يبقى ده ديجنوستيك. طب لو خدنا من الشنكر بدري بدري نشوف مين؟ ده بلاد اجرام ديجنوستيك يبقى يترسموا الثلاثه وتقول كل واحد فين؟ ده في الدم والليمفو سي سي اف ده في المزرعه وده من الشنكر صح ولا لا؟ فاهمين؟ طيب عايز احقن في الحيوان اخد ده من الشنكر بتاع الراجل وارزعه في جلد الفار بعد اسبوعين ثلاثه شهر هلاقي ده في دم الفار. لو لقيت النيوكلاس من سنتره وفي حته فري يعني طبيعي يبقى مين دون؟ جامبينز. لقيت النيوكلاس محذوفه لورا ومن غير حته فري يبقى ده مين دون؟ روديزيانز. فهمت؟ وبعدين اللي فات والاهات والليزا والسي اس اف يا جماعه هنلاقي ايه؟ ده ايه لحم السي اس اف وطبعا الاي جي ام والزياده في البروتين ونقص في الجلوكوز وفي انفلاماتوري سيلز ومين بقى المكعبات كبيره المخصوص دي موريولاسيلز اللي بتفرز اي جي ام عشان تقتل الروكن مكانها. ايه العلاج؟ عندك حاجه اسمها دايميدين كومباوند يوريا كومباوند دول بيبقوا قبل السي ان اس مانفستيشن مش بيعرفوا يعدوا البلاد برين بارير دول فالعيال لو جالك بدري في اول سنه ما فيهوش سي ان اس مانفستيشن ارزعوا اول دوايين دول دايميدين كومباوند اللي هي البنتاميدين واليوريا كومباوند اللي هي الانتري فول دول. لو اللي جالك في الحاله الثالثه يعني عدى سنه وعنده سي نس انفستيشن نعمل ايه؟ ندي الدواء الاخير ده لو البيتا فيلنت ارزينيكال كومباوند دي من غير كله من غير دوز جاست نيمز بس بيتا فيلنت ارزينيكال كومباوند اللي هي تراي بارسان فاي. ايه الكنترول؟ هنعمل ايه؟ هنعالج البني ادم الحشره ونتفرج. والله طالما مش هنحفظ الدوز كله بقى كل الاسماء مين ده؟ ده ضغط ايه؟ فولي ولا مونو؟ فولي مورفيك ريبوماستيك. المونو بتاخد خمس دقايق. بص يا سيدي اسمعني اقول خمس دقايق يبقى اسمعني فيهم ولا نطول براحتنا؟ عايز الحق ماتش الكاس الساعه 6 ولا 6 ولا 7 ماتش اسماعيل اسماعيل والاتحاد لا 9 ده حاجه ثانيه هو الساعه 7 اسمعني المونو مورفيك ريبانوسوم ينفع احط الرسمه دي اقول لك اسمه ايه ده؟ بولي مورفيك وده مش هينفع هشيله ده خالص احط مطرحه برضو ريبو ماستيجوت بس من حرف ايه في العمل؟ حرف سي اهو رسمة من أهم رسومات حياتي بنحبه جدا ده إيه يا ابني اللي بكبره ده يا بابا؟ كاينيتو بلاست اللي هو هنبليفرو بلاست فاكر لما في العمل قلت لك عينه كبير قوي يا ابني في إيه؟ أيوه لما قلنا دون أهم حاجة فيه بعد حرف سي إن عنده فيري لارج كاينيتو بلاست يعني كبر لي قوي قوي الحتة دي بس خلاص وادي الانديوليتي ميمبرين وادي الحته الفريعيه ده اسمه مونو مورفيك تريبو ماستيكوت جميل وده شغال معانا وده شغال معانا طبيعي بس هم اربعه فورمز في الريبانسوما كروز مش ثلاثه بس زي الاولانيه هرجع تاني الفورم دي فاكرها الايه ماستي جود فاكره يا بابا ده هرجع استخدمه تاني فاكر حتى في العملي كانوا شارحتين في ماستي جود امس جوت ليشمانيا الماكروفاج وامس جوت ريبانسوما كروزي في العضلات صح؟ استخدمه تاني اهو. ده الايه؟ ماستي جوت يمين. بعد فات معاه ده الكلام دون مين ديفينيتيف هوست؟ خد بالك موديل هي فين؟ في امريكا. دي في امريكا فاكر؟ مش انت كاتب تقسيمها معايا؟ بتعمل امريكان تريبانوسوميز اللي هو تشيجاز ديزيز. اهو تشيجاز. ده اسم بني ادم ها؟ ديزيز. او ميجا اورجان سندروم. دي كلها اسماء الكروزي. طيب تفنيت الوسط مان هنا زربوار دوب رودنس حاجة اسمها ار ما دلو. ده مهم قوي كمان كده. ده اسمه المدرع او اكل النمل. حاجة شبه الكونفيسة كده كبير قد كده هو ليه رفيع من ورا وليه كمان دوب صغير قوي قدام رفيع كده بياكل النمل اللي قاعد يتخبي جوه الخشب. خد بالك الترايتورماجيستا اللي هي الفيكتور بتعيش برضه في الخشب بيون الخشب كده في الفرنتشر وفي البيوت. والامريكان معظم بيوتهم خشب خشب صح ولا لا؟ عشان كده عندهم هذه الحشره منتشره جدا اسمها ايه الحشره بقى؟ ترايا توماجيستا. ليها اسماء كتيره هناخدها في الحشرات وينجز بقى ومش وينجز وبتاع. طيب الهابيتات بص لازم بلاد النهارده كله دم صح ولا لا؟ ايه بص انا فوق اول كلمه قلتها النهارده بلاد يمجهود البارازايت اساسي في الدم ومنه تروح بقى وتلعب. ممكن تروح على الريتيكيلو اندوثيريال سيستم زي الفيسترال شميز ده في الاكيوت انفكشن سامعني؟ لكن ممكن تروح على المسلز بتاع الهارت يعني اماكن صعبه والاسوفجس والكولون ده في الكرونيك انفكشن. احنا المرض بتاع المرض دي مقسوم مرحلتين اكيوت وكرونيك. اكيوت ده بنلعب في كل حته صح ولا لا؟ بلط وليفر سبلين ونمر ونمنوت يعني هنبرمط الراجل صح ولا لا؟ لكن كرونيك كل دول هيسيبوا الدم والاورجنز كلها يروحوا فين؟ ينحشروا في عضلات القلب والاسوفجس والكولون في كل العضلات بس مين اللي فين؟ اه اسوفجس وكولون. فلما ده في جلال قدره وعظمته دي كلها وشراشيبه دي هو محتاج الحاجات دي كلها ليه؟ عشان يعوم في الدم. لكن لما اتحشر في وسط العضلات مش هحتاج ان انا اتحرك. انا اتزنقت اروح قالب على مين على طول؟ على الامرت جود في وسط العضلات كده استخدمه تاني. فمين حاجه؟ مين الانفكتيف ستيج؟ هو هو ميتاسايت. مين الدايجنوستيك ستيج الرئيسي؟ ابو شراشيب اسمه ايه؟ يا ابن انت مونو مورفيك مونو مورفيك تريب. ايه المود اوف انفكشن؟ ركز بقى معايا بالراحه. ناخد السايت. مين عايش في الدم بتاعك يا عيان؟ اخر بالظبط 2 مينتس. ركز عشان نخلص ماشي؟ مين في الاربعه دول قاعد في دمك؟ المونومورف بتنوستجول. مين هيعضك؟ ترياتوما ميجيستا. تروح دي بتاخد شفتها قد ايه في العمل؟ لكن اهو بتاخد ايه دم فظيع كبير جدا من ايه؟ من دم الراجل او الطفل اللي اتعض دوت. حتى العضه ممكن تقعد نص ساعه تقعد تملى التانك ده كله. فهتاخد مع العضه مين يا سيدي؟ هنخلص معاكم. انا مش هروح غير ما تنفع. مونومورف تينو مارتيجول. كان كل مره يقلب على ايه مارتيجول وينط قدام في سليبر الجامد. صح؟ لا. هنا بقى برضه هيقلب على ايه مارتيجول. والايه مارتيجول يتكاثر بالسيمبل باينري فيشن. يبقى برضه سايكلو بروباكيت ترانسميشن. سهله؟ هنا بقى ايه مارتيجول مش هيخرج حاجه. هيعمل ايه؟ هينط لورا شويه زياده من الميد جارد للهايند جارد. يبقى ده انتيريور ستيشن في الحشره ولا بوستيريور ستيشن؟ بوستيريور ستيشن. بيروح يقعد في الريكتم بتاع الحشره. هو مين ده؟ الايه اللي مسجون. واول ما حمد الله على السلامه يوصل للريكتم بتاع الحشره يروح قالب على ايه؟ الميتا سايكليك تريبو مسجون. يبقى نفس الديفلوبمنت اهو اللي فات هو ده بس في اتجاه الخلفي وليس في اتجاه الامامي، صح؟ عشان كده اسمها بوستيريور ستيشن ديفلوبمنت. الحشره بقت الريكتم بتاعها مليان الانفكتيف ستيج، بقها فيه، صح ولا لا؟ تروح تعض واحد تاني، خد بالك وهي بتعض جميع الحشرات بيبقوا واقفين كده، مش واقفه كده، الا بس الانوكلس الفيوريس والايس كله واقف كده اهو بزاويه. بص البق اهو تحس ان ايه ناس على نفس ليفل البق برضه بعد الزاويه الجامده دي، وهي بتاكل التانك مليان ستول. طب انا عايز افضي عشان املى تنص تنص تنص تنص والدم يزق يزق يزق في الستول، فاهم؟ يروح الستول كله على بعض فين؟ في جرح العضه او قريب جدا من جرح العضه. والستول في ايه المره دي؟ ميتا سايكليك تريبوماستيجوز. تاخد بالك تقشها وتروح هارش كده، يا ريتك ما هرش. لوست ايه يا سيدي؟ لوست جرح العضه دوت بالستول بتاع الحشره، طبعا انت مش شايفه طبعا ده حاجه صغيره جدا، ها؟ كونتيننج الميتا سايكليك تريبوماستيجوز. يبقى هنا المود اوف انفكشن عضه؟ يعني هو جالك مع العضه؟ لا لا لا خالص. ده كونتامينيشن اوف بايت ووند باي ستول اوف ذا انسكت كونتيننج ميتا سايكليك تريبوماستيجوز. يبقى المود الرئيسي النهارده في الشغل كله من اول الحصه لاخرها هو العضه الا تريبانوسوما كروز. هي الوحيده اللي العضه ما بتعديش، صح ولا لا؟ لما تيجي زي العدوى كونتامينيشن. يبقى ده يا جماعه انوكيوليتف تايب محقن العيان بالبارازايت ولا كونتامينيتف تايب؟ كونتامينيتف تايب. ده سليفيريان يعني عن طريق السلايفا ولا ستيركوريريان يعني عن طريق الاستول؟ ستيركوريريان. ده انتيريور ستيشن ديفلوبمنت لقدام في الحشره ولا بوستيريور ستيشن؟ بوستيريور اهو المربع اهو صفحه 94 في البوكين دول تحت السايكل العربي. طيب في السايكل اللي فات لما دخل دون في الجرح بتاع العضل لعب شويه كلكع حته سميناها ايه؟ شنطر. هنا بقى الراجل اسمه شارل تشيجز قال لك انا اللي اخترعت المرض، ماشي؟ هسميها تشيجوما او شاجوما، فهمتوا؟ هي الشنكر هي اللي شنوما برضه بس اسماء مختلفه. هي لوكال انفلاماتوري رياكشن، صح؟ at site of bite containing multiplying معايا؟ ها؟ طيب containing multiplying metacyclic tribomastigos. فهمت ولا لا؟ يبقى اول الاعراض جلد برضه بس ما اسمهاش ليشمانوما عشان دي مش ليشمانيا وما اسمهاش شنكر عشان دي مش بوليمورفيك تريبانوسوما. اسمها الاسم الراجل اسمها ايه؟ شاركوما. طيب كمان في عرض غريب في وش الولد، بص كده هتلاقي الولد وبيتر بيرمزوا لك الاثنين ومش بيرمزوا ده عينيهم مقفوله من كتر القديمة. اصل المغرفه دي اسمها تريتوميجيستا بتحب تعض في الانجل اوف ذا اي والانجل اوف ذا نوز والانجل اوف ذا ماوس والشيكس مناطق الكيسنج اسمها كيسنج بال. اسمع الاسم ده كيسنج بال. فلما تلدعك هنا بجنب عينك يحصل ايليت اديما وعينك تتقفل، دي اسمها رومانا ساين وده اسم الراجل اللي شافها برضه رومانا ساين. يبقى عندنا شادوما وعندنا الرومانا، صح ولا لا؟ ها ده بقى بعد ما ينفد من الشادوما هيروح سرح بدم الراجل، صح؟ يقلب على مين تاني؟ المونومورفيك تريبو يعمل فينا زي البوليمورفيك وزي البسر الاشمانيز، هيروح على الليفر امتى؟ سيباتوميجن، اسبلين، بينوميجن، ليمف نود، ليمف بس، على البول مارو سابريشن وانيميا وليكوبينيا وثرومبوسايتوبينيا. طيب ده كله في الاكيوت انفكشن، صح؟ في الكرونيك انفكشن كل اللي ده هيسحب نفسه من الدم يروح مرشوق في عضلات الاهارت والاسوفجاس والبش واللي فيه على ايه؟ اماستيون، صح ولا لا؟ طب ايه الاعراض الجديده بقى لما دخلنا في العضلات؟ انت سامعني ولا لا؟ الاخ ده بص الكلام بتاع بالعربي اللي فاتت ده تخصص كابلات كهرباء. تخصص ايه؟ كابلات كهرباء. يشوف التابلو فين في الاوضه ويروح يحرق واحده واحده كده. فين التابلو بتاعنا هنا في الهارت؟ حاجه اسمها اس اي نود وبعدين بتوصل لتحت ازاي للفنتريكلز؟ عن طريق رايت باندل ليفت باندل، صح؟ دي نرفات كلها باندل، اللي يروح جاي الامس تكون راشق في البندلات دي قاطعها. عمل ايه النيل ده؟ ده قطع الكونكشن بين الاتريا والفنتريكل، صح ولا لا؟ يحصل هبلوله بقى. ايه بقى؟ هو طبيعي ده بينخفض وده ينبسط، تك تك تك تك تك تك تك تك، مش لاقط ضربتين؟ لاقط لما تسمعه ضربتين ورا بعض، صح؟ تك تك تك تك، ده لما يكون منتظم. لكن لما يكون بقى مفيش كونكشن من هنا وهنا، مفيش يعني في ديسوسيشن من الاثنين، ده بيضرب ده بيضرب ده، ماليش دعوه بقى، انا مش عارف ايه اللي بيحصل تحت. هتلاقي بقى ايه واحد عامل لك كده اهو، ده اسمه ايه ده؟ ها؟ فنتريكلر اريزميا. فنتريكلر اريزميا طبعا البنتر اللي تحت مش عارف هو فيه ايه. يا عم يا اللي فوق انت ما فارقه معايا، انت بتضرب وانا بضرب، ما ينفعش، لازم انت تنقبض وانا انبسط عشان نشتغل، واللي فوق ما شايفه، صح ولا لا؟ مفيش باندرز في النص، فتلاقي الدم عمال يتحوش في الايه؟ في البندرج اللي تحت، البندرج اللي تحت، صح ولا لا؟ يحصل ايه في البندرج؟ عمال يكبر يكبر، ده اسمه ايه ده؟ كارديوميجالي، ميجا اورجان سندروم. ادي اول اورجان تخن معانا اهو، ومع الوقت يحصل ترهل في عضله القلب، يحصل هارت فيلير، صح ولا لا؟ طيب بقول لك تخصص كابلات كهربا، راح رشق نفسه في عضلات الاسوفاجس والكول. هو احنا بنبلع ازاي؟ حاجه اسمها بريستاسيس، اسوفاجس، حاجه اسمها بريستاسيس في الاسوفاجس ده، صح؟ يعني كده، صح ولا لا؟ هنا هدوس كده، بصوا لي يا ابني، هزق الفود ينزل تحت يوسع، اروح دايس عليه كده لحد الاستومك. طب بنعمل ديفيكيشن ازاي؟ بنفس الحركه بس تحت بقى في الريكتم او في الكولون، مش على الاسطول كده، ينزل تحت سنه توسع هكذا. ايه اللي بيتحكم في الكونتراكشن والريلاكسيشن ده؟ اوتونوميك نيرف جانجليا، كابل الكهرباء اللي فين؟ اللي في الاسوفيجس اسوجيال ماسلز او الكولون ماسلز. مين قطع كابل الكهرباء؟ الامستيجوز. يحصل لوس اوف بريستاتس، يوم الاكل يقع من كده في الاسوفيجس ولا يتحوش؟ يتحوش، الاسوفيجس قد كده اهو، ده اسمها ايه دي؟ ميجا اسوفيجس، والاكل يعفن، يحصل له فيرمنتيشن، يحصل بقى ديسفيجيا وترجيع وبهدله. والاسطول تحت نعرف نعمل ديفيكيشن؟ لا، هيتحوش كولون قد كده، ميجا كولون. يبقى في ثلاثه ميجا عندي، كارديو ميجالي، ميجا اسوفيجس، ميجا كولون. كارديو ميجا عشان فرقعت لك ايه؟ بوصل لك مين؟ البندلز. وتحت بوصل لك ايه؟ الاوتونوميك نيرف جانجليا. فهمتوا ولا لا؟ سهله؟ جميل. عايز اشخص بقى المرض ده عشان اروح اشخص في الاكيوت انفكشن هناخد منين؟ لو الشنكر سوري اللي هي الشرجومه لسه قدامك، لانه رد عليا انا هسال سؤال ورد عليا. لو خدنا من الشاجوم وهي لسه كده طالعه كله كده ميتا سايكل، ميتا سايكل بيلعب فيها، يبقى ده المصري. لو خدنا من دمك في الاكيوت انفكشن ده طبعا ده المين دايجنوستيك، وارسمه يبقى ده دايجنوستيك. لو ردعته في مزرعه الاقي ده يبقى دايجنوستيك. ليت خالص لو خدت مصل بايوبسي الاقي ده يبقى دايجنوستيك برضه. مين دايجنوستيك؟ الاربعه ده، بس مين المين؟ هو الاربعه دايجنوستيك. مين الاساسي؟ ده هو دايما ده الاساسي، ودول ثانويين بقى، لازم ظروف، لازم يكون الشنطه لسه او الشاجون لسه موجوده، لازم مزرعه، لازم مصل بايوبسي. لكن ده في دمك مليان امتى؟ في الاكيوت انفكشن، لان في الكرونيك انفكشن كلهم سابوا الدم وراحوا رشوا في العضلات. يعني انا لو خدت عينه دم من عيل او عيان كرونيك مش هلاقي فيه حاجه، صح؟ يعني الكرونيك اخد منه ايه عشان اخلص؟ مصل بايوبسي. فهمتوا؟ وبرضه احد الحيوانات اللي بتعمل الفاضي دوت والبي سي ار وبتاع. في بقى حاجه غريبه قوي في الدايجنوزز اسمها زينو دايجنوزز، خدناها مرتين في المنهج هنا وفي التراكيب الاسفيريه دي. زينو دايجنوزز استخدام الحيوان في التشخيص. يعني ايه؟ قبل الميلاد، قبل ما يكون في طب اساسا، انا دكتور اهو ما عنديش غير ماجنيفاينج لينس عدسه متكبره وترياتوما ماجيستا اللي هي الطويله دي 15 20 واحده، انا مربيهم في المعمل بتاعي، انا بحبهم يعني، شكلهم جميل كده وبني وشبه الفراش، فانا مربيهم عندي وباكلهم بايدي كل يوم، فنضاف ما عندهمش مرض جواه. وجاي واحد يقول لي انا شاكك يا دكتور، او انا عندي اعراض كذا وكذا اللي هي بتاعت الهارت والكلام ده، انا شاكك يا دكتور ان انا ايه عندي تريبانوسوما كروزي، شخصني اكد لي. طب انا ما عنديش اي حاجه، ولا عندي ميكروسكوب ولا ولا ولا ولا، اعمل فيك ايه؟ انا عندي تراتوما ماجيستا نظيفه، بطنها نظيفه مش كده؟ انا اللي مربيها، هدخله في اوضه واحبسه مع 20 واحده من دول، خد بالك بيقعدوا على الاضرب فيه لحد ما يجيبوا اجله، هم هيقتلوه لما يرجع ويخلص. بعد كام يوم افتح الاوضه هلاقي بص مرميه على جنب ما تخصنيش، لكن هيطلع لي كده عليا بابا كنت حابسنا بقالك شهر. مين؟ الحشرات، هاخدهم تحت ماجنيفاينج لينس المشرط واشرح بطنهم. لو لقيت فيهم دول كده معايا، لقيت فيهم دول انا مدخلهم على الراجل مضاف، سلمني نضيف اسلمك نضيف، سلمت انا نضيف بس هو سلمهم لي فيهم ده، يبقى كان ايه المفهوم كان ايه؟ كان عيان. لكن لو سلمني نضيف يعني برضه لسه مفهومش ديا، يبقى الراجل كان غلط انا دخل عندي اساسا وما كانش عيان. ده اسمه زينو دايجنوستكس. بص بقى خلاص لما طبقنا يا جماعه الانتر ثيرمال تيست من الليشمانيا كان اسمه ايه؟ ليشمانيين. هطبقه كلينيكال بالكروزي يبقى اسمه ايه؟ كروزي. بس يا سيدي والعلاج هيبقى قبل العلاج عايز اتفرج على الكارديو ميجالي، اصور بريكس ليه؟ عايز اتفرج على الكون منفوخ وسيرفس منفوخ. بس دول بقى مضلمين عايز اتفرج باريم باريم مين او باريم انيما. عايز اتفرج على فاكر عايز اتفرج على المنظر ده في الهارت اي سي جي الكتروكارديوجرام العلاج باي ماكين واشوفه بعد بكره لحظه واحده. انا سمعت ان في حصل النهارده مشكله مع الدكتور عبد العليم، صح اروح فين وانت عامل ايه؟ يعني ممكن تروح في حته ثانيه بعد بكره هتقولي برضه في نفس الميعاد اثنين ولا نأخره شويه؟ نأخره شويه نأخره سنه؟ ماشي انا هاجي هنا 2:30 واستنى كده 3:00.